السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوامر في الفصل باللغة الفرنسية الموجهة للمعلم للطلبة أو للطالب. الصورة رقم واحد، احنا طبعا دلوقتي في صفحة أربعة. الصورة رقم واحد، ليفي توا، أوقف ليفي توا. صورة اتنين، أسي توا، أسي توا، أسي توا، يعني أقعد. طبعا لما يكون جمع بقولها بقول أسي فو، أسي فو، أسي فو. عاوز اقول لهم اقفوا للجمع ليفي فو. طب صورة رقم ثلاثة، اوفر لو ليفر، افتح الكتاب، اوفر لو ليفر. صورة رقم اربعة، اقفل الكتاب، فيرم لو ليفر، فيرم لو ليفر، فيرم لو ليفر. صورة رقم خمسة، اوفر لا بورت، اوفر لا بورت، يعني افتح الباب. صورة رقم ستة، فيرم لا فينيتر، فيرم لا فينيتر، يعني اقفل النافذة. صورة رقم سبعة، فا او تابلو، فا او تابلو، يعني اذهب إلى السبورة. الصورة الأخيرة رقم تمانية، فا تابلوس. الطالب لازم يكون عارف يعني ليه فيتوا عشان يقف، بس توا يعني اقعد، فا او تابلو يعني اذهب للسبورة، فا تابلوس يعني اذهب إلى مكانك.